بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفائدة الأولى: إذا ألحقت القافة طفلا بأبوين لحق بهما، ويرث كل واحد منهما لو مات ميراث ابن، ويرث كل واحد منه نصف ميراث أب. مثاله: طفل ألحقته القافة بأبوين، ثم حصل على مال وتزوج وولد له ابن ثم مات، فإن للأبوين السدس أنصافها، والباقي بعد ثمن الزوجة للابن. ولو مات أحد أبوين ورثه ميراث ابن كامل إذا لم يكن له مشارك. ولو مات هذا الطفل الملحق بأبوين ورثه خمس جدات، واحدة من جهة الأم وأربع من جهة أبويه، ويعايا بها، فيقال: وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين ينتمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفائدة الأولى: إذا ألحقت القافة طفلا بأبوين. القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وقد كانت القافة معروفة في الجاهلية وفي أوائل البعثة في بني مدلج وفي بني الديل، في بني مدلج وفي بني الديل، وإن كان قد يوجد في غيرهم، لكن اشتهرت في هاتين القبيلتين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري إلى ما قال مجزز عن مدلج آنفا؟ نظر إلى هذه الأقدام، يعني أقدام أسامة بن زيد وزيد بن ثابت، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وكانوا يشككون في نسبهم، في نسب أسامة إلى زيد بن ثابت، لأن أحدهما كان أسود والآخر كان أبيض. كذلك أيضا في بني الديل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أرقط، وقيل ابن أوريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل. إذن القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وهو مش بما يسمى عندنا الآن بالمري، المري معروف، هو الذي يلحق النسب بالشبه ويعرف الأثر. يقول: إذا ألحقت القافة طفلا بأبوين لحق بهما، ويرث كل واحد منهما لو مات ميراث ابن. وهذا الإلحاق من القافة فيما إذا لم يكن لأحدهما بينة، فلو تنازع رجلان في طفل، هذا يقول ابني وهذا يقول ابني، فإن كان لأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، وإن لم يكن لأحدهما بينة فحينئذ يعرض على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه. فإذا ألحقته القافة بهما جميعا لحق بهما، وحينئذ يرثانه ميراث أب واحد. فلو مات مثلا هذا الطفل الملحق، مات عن هذين الأبوين، فلهما السدس جميعا يشتركان فيه، كما لو مات عن جدتين أو عن بنتين أو ما أشبه ذلك، فيشتركان في السدس. يقول: ويرث كل واحد منهما، ويرث كل واحد منه نصف ميراث أب. يرث كل واحد منه، يعني من الابن، نصف ميراث أب. ميراث الأب السدس أو التعصيب، يعني قد يرث جميع المال وقد يرث السدس والباقي أيضا. فميراث الأب إما أن يرث بالتعصيب فقط أو بالفرض فقط أو بالفرض والتعصيب. يقول مثاله طفل ألحقته القافة بأبوين ثم حصل على مال وتزوج وولد له ابن ثم مات، فإن للأبوين، يعني مات الطفل الملحق، فإن للأبوين السدس أنصافا والباقي بعد ثم الزوجة للابن، يعني الابن هذا الطفل الملحق. ولو مات أحد الأبوين ورثه ميراث ابن كامل إذا لم يكن له مشارك. فلو ألحقته القافة بزيد وعمر، فلو مات زيد أبوه زيد يرثه ميراث ابن كامل، ميراث ابن كامل. ولو مات عمر ورثه أيضا كذلك ميراث ابن كامل. يقول ولو مات هذا الطفل الملحق بأبوين ورثه خمس جدات، واحدة من جهة الأم وأربع من جهة أبويه، ويعاي بها، يعني يلغز بها فيقال، وعن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين ينتمي، وهي أصل يجتلى أو ينتمى. واضح؟ أي هذه من قصيدة طويلة ألغز بها الزواوي لشيخه، فقال يعني إمام العلا مني إليك تحية إلى آخره، وذكر منها من جملتها هذه المسألة، فقال وعن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين يجتلى، فأجاب وقال وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جنى. واضح الصورة؟ واضح رزق؟ ها؟ خمس جدات. يقول يعني سألتك لأن الجدة الوارثة من العلماء من يرى أن يرث جدتان، ومنهم من يقول ثلاث جدات فقط، ما يمكن ترث خمس جدات إلا في مثل السورة هذه. وعن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبلين يجتلى، كيف هذه السورة؟ أجاب قال وإن يطأ الشخصان، يعني لو وطئ رجلان امرأة بشبهة وأتت بينهما بابن وألحقت القافة الابن بالأبوين فحينئذ تأتي خمس جدات، واحدة من أمه وأربع من أبويه. قال وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من قاف، يعني قاف بالكل منهما، فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلاء. فقف من جلاء. نعم. ومن النبي أفضل الزواوي الشيخ ابن سلوم. نعم. صحيح الجدات. إيش؟ صحيح مسألة الجدات. صحيح أن كل جدة، أن كل جدة وارثة، أن كل جدة مدية بوارث ترث. لكن ما يتصور إلا يعني في الأحوال المعتادة ثلاث جدات. نعم. وقد يتصور أكثر. نعم. الفائدة الثانية. إذا مات شخص وعليه ديون انتقلت تركته للورثة بمجرد الموت ولهم ريعها الموجود كزرع وثمن وإجارة، ويتعلق حق الغرماء بالعين. نعم هذه واقع. إذا مات شخص وعليه ديون انتقلت تركته للورثة بمجرد الموت ولهم ريعها الموجود كزرع وثمن وإجارة، ويتعلق حق الغرماء بالعين، لكن لا يحل لهم شيء من الميراث، لأن أول شيء يبدأ به بعد موت الميت وتجهيزه يبدأ بماذا؟ بالديون، سواء كانت الديون مرسلة أم إيش؟ أم مرهونة. نعم. شخص عليك يحق لهم يأخذون عين؟ كيف عين؟ غرماء. لا يحق إيش؟ لا الورثة ليس لهم إذا وجدوا عين ماله. من عموم ماله. الغرماء يحق له ياخذ العين. شلون يتعلق حق الغرماء بالعين؟ اي نعم بالعين، بعين هذا المال. يحق له ياخذها او ينتظر ريعه؟ لا ينتظر ريعه الا اذا وجد عين ماله. الفائده الثالثه رجل تزوج امراه هذه اذا وجد عين ماله يعني عند المفلس، اما اذا مات فينتقل الحق. ولهذا الفقهاء رحمهم الله اشترطوا في قول النبي عليه الصلاه والسلام من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس ان يكون المفلس حيا، فان مات فلا حق له في هذا العين لان المال الان انتقل الى الورثه. الفائده الثالثه رجل تزوج امراه لها ولد من غيره ثم مات الولد، فقيل له اعتزل امرأتك حتى يتبين حملها إن كانت حاملا هل هي قبل وفاة أخيه أم بعده، فإن كانت بعد وفاة أخيه لم يرث، وإن كان موجودا قبل موته ورث. واضحة. ورجل تزوج امرأة لها ولد من غيره، تزوج امرأة لها ولد من غيره ثم مات الولد الذي من غيره، فقيل له يعني هذا الرجل اعتزل امرأتك حتى يتبين حملها إن كانت حاملا هل هي قبل وفاة أخي أم بعده، فإن كان قبل فإن كان بعد وفاة أخيه لم يرث، وإن كان قبل وفاة أخيه ورث لأنه يكون أخا من أم أخا من أم. نعم. الفائدة الرابعة إذا ما اشترت بنت مع ابن أباهما صار له بعد العتاق موالي مواليا وصار لهم بعد العتاق مواليا واعتقهم ثم المنية عجلت واعتقهم ثم المنية عجل ظهر عليه الشطر الثاني واعتقهم ثم المنية عجلت عليه وماتوا بعده بليالي، وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم؟ هل الابن يحويه وليس يباليا، أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة؟ وهذا هو المطلوب حل سؤاليا. الجواب للابن جميع المال إذ هو عاصب، وليس لغرض البنت إرث نواليا، وإعتاقها يدلى به بعد عاصب، لذا حجبت منهم هديت مقاليا، وقد غلطت فيها طوائف أربع من قضاة ما دعوه يباليا. وقد غلطت فيها طوائف أربع في انكسار البيت الأخير. نعم. هذه تسمى مسألة القضاة. يقول إذا ما اشترت بنت مع ابن أباهما، يعني بنت وابن اشتروا أباهما، وصار له بعد العتاق مواليا، يعني اشتروا أباهم فاعتقوه فصار له موالي، واعتقهم ثم المنية عجلت عليه وماتوا بعدهم بليالي، وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم؟ هل الابن يحويه وليس يباليا، أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة؟ وهذا هو المطلوب حل سؤاليا. يقول للابن جميع المال، للابن جميع المال إذ هو عاصب، وليس لغرض البنت إرث نواليا، وعتاقها يدلى به بعد عاصب، إذا حجبت منهم هديت مقاليا، يعني الذي يرث في هذه المسألة هي العاصب بنفسه، العاصب بنفسه يعني الابن يعني مثلا لو أنهم اشتروا أباهم ثم اعتقوه وصار له موالي، مولى المولى، هؤلاء الموالي ميراثهم لمن؟ يعني ولاؤهم، قصدي ولاؤهم لمن؟ نقول للابن يرثه من العاصب بنفسه فقط، العاصب بنفسه. نعم. يقول وقد غلطت فيها طوائف أربع، والظاهر هذه ما يسمى مسألة القضاة. نعم. فائدة تتضمن مسائل فقهية في أبيات شعرية لغزية يقال إنها موجهة لسماحة الشيخ عبد الله بن سليمان بن بلاهد حين كان رئيسا للقضاة، سنة 44,300 الهجرة جاء فيها: يا أيها العالم الهادي، كما زعم وظن أنه فوق الفرقدين سما، حل العويصة وحقق ما اتصفت به، فمن يحقق دعواه فما ظلم. ما قولة قالها بعل لزوجته فحرمتها عليه مثل ما حرم، بلا طلاق ولا خلع ولا حلف ولا ظهار ولا بلا طلاق ولا خلع ولا حلف صحيح بلا طلاق ولا خلع ولا حلف ولا ظهار ولا إيلاء كما علم، وضامن هو ضيف ما أضيف به من القرى، فحكمنا أنه اجترم، وسيد معتق مولاه محتسبا فضل الإله فلم. طيب مسألة أخرى. نعم. وضامن نعم. وسيد معتق مولاه محتسبا فضل الإله فلم يعتق لدى العلماء وميت. محتسبا فضل الإله. وسيد معتق مولاه محتسبا فضل الإله. وسيد معتق مولاه محتسبا فضل الإله فلم يعتق لدى العلماء، وميت مات عن بنت وأخته مع ابن له، فاستمع للمال إذ قسم: للبنت ثلث وابنه سدس والأخت نصف يقينا عند من علم. وأجاب الشيخ العالم العلامة عبد اللطيف بن إبراهيم على الشيخ فقال: يا صاحب اللغز، خذ مني الجواب لما لغزته واستمع إن كنت مفتهما. فقولة قالها بعل لزوجته ذاك الرضاع الذي قد كان بينهما، يعني قال أنا أخوك من الرضاع مثلا، ما قولة قالها بعل لزوجته فحرمتها عليه، يقول بلا طلاق ولا خلع ولا حلف ولا ظهار ولا إيلاء كما علم، يعني ما هي المقولة التي قالها زوج لزوجته فحرمتها ولم يتلفظ بطلاق ولا حلف ولا شيء؟ تقول قال لها أنت أختي من الرضاع، واضح؟ نعم. بانت به زوجه من حين قال لها قد كنت أختي فبان الحق بل علم، كذا قرى الضيف منصوبا ويعلمه فضمننه يقينا عند من علم. كذاك سيد نعم وضامن وهو ضيف ما أضيف به من القرى، فحكمنا أنه اجترم، وكذا قرى الضيف منصوبا ويعلمه فضمننه يقينا عند من علم، يعني يضمن المضيف قرى الضيف، لأن الضيافة واجبة. نعم. يعني شيخ حسين كذا قرى الضيف منصوبا. إيش يعني منصوبا؟ كذا قرى الضيف منصوبا ويعلمه، منصوبا يعني لا الله من قائما. كذاك سيد مولاه، كذاك سيد مولا. كذاك سيد مولا كان كذاك سيد مولا كذاك سيد مولا كان معتقه فردد لعتق الحجر كان للغرماء. لا فردد لعتق لحجر كان للغرماء، يعني محجور عليه، إنسان محجور عليه بفلس وأعتق العتق لا ينفذ. شوف وسيد معتق مولاه محتسبا فضل الإله فلم يعتق، إنسان حجر عليه وعنده عبد قال أنت حر، فهذا العبد لا يعتق، لماذا؟ يقول لحجر كان للغرماء، لأن المحجور عليه يحجر عليه في عيان ماله، يعني لا يملك التصرف في عيان ماله وله أن يتصرف في ذمته. نعم. وميت مات عن بنت قد اعترفت بابن يشاركها في المال إذ قسم: للبنت ثلث وابن فائز سدسا والأخت نصف، فهذا حكم ابنهما. نعم. ثم وجه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم أبيات اللغزية في العتق قال فيها: هنا مريض مخوف الموت ليس له سوى عبيد يساوي قدر 50. وهذه المعايات كثرت في المتأخرين كثيرا، يعني هذا يرسل لي هذا أسئلة وهذا يرسل لي هذا أسئلة من باب التنشيط والتحفيز والمداعبة أحيانا، وذلك تجد أنها كثرت في المتأخرين يعني في القرن العاشر وما بعده كثر أمثال هذا، ولا سيما في باب في بابين، في باب الفرائض وفي باب المحرمات في النكاح والرضاع وما يتعلق به. نعم. فأعتق العبد قبل الموت فاكتسب العبيد قبل وفاة السيد 70. والله الأبيات فيها تكسر. نعم كمل. فرد إذ مات وراث تبرعه هل يعتق العبد؟ فرد إذ مات وارث. فرد إذ مات وارث تبرعه هل يعتق العبد أم بعض؟ أجيبونا فإن يكن بعضه ما قدره وكذا ما حكم مكسوبه 70 أفتونا هل هي له أم لهم أم بينهم؟ فإذا ما الوجه في القسم إن كنتم مجيبين؟ قلت الجواب أن يقال للورثة من نفسه شيء. أن يقال للورثة إيه؟ أن يقال للورثة من نفسه شيء ولهم من كسبه شيء، وله من نفسه شيء وله من كسبه شيء وخمسه شيء. نعم. أن يقال للورثة من نفسه شيء وله من كسبه شيء وله من نفسه شيء وله من كسبه شيء وخمسه شيء، فيكون الجميع 22 شيئا، فيعتق منه 12 شيئا من 22 شيئا، ويبقى منه رقيقا 10 أشياء من 22 شيئا. ذكر ذلك صاحب المنتهى في آخر الهبة. نعم. كتاب الرضاع. الفائدة الأولى: لا يشترط في انتشار تحريم الرضاع كون اللبن مباحا. نعم. كتاب الرضاع يقول الفائدة الأولى: لا يشترط في انتشار تحريم الرضاع كون اللبن مباحا. فلو أكرهت المرأة على إرضاع طفل 5 رضعات فإنه يثبت التحريم. أفهمتم؟ واضح ولا لا؟ يعني لو كان له زوجة مثلا وأكرهها على أن ترضع طفلا وأرضعته 5 رضعات فإن التحريم يثبت، فلا يشترط في انتشار الرضاع أن يكون اللبن مباحا، بل لو كان حتى ولو كان محرما تنتشر الحرمة. نعم. الشيخ حسين، لو كانت مطوعة بشبهة، حتى المطوعة بشبهة الصحيح أن كل لبن تثبت به الحرمة، وإن كان الفقهاء رحمه الله يرون أنه يشترط في ثبوت التحريم أن يكون لبنا ثابعا حمل، إن شاء عن حمل، فلو أن بكرا درت لبنا وهي لم توطأ يقول لا يحرم هذا التحريم، ولكن الصحيح أن كل لبن يثبت به التحريم، لأن اشتراط أن يكون ثابعا حمل ليس عليه دليل. لا كل لبن مباحا يعني غير مغصوب، غير مغصوب. الفائدة الثانية: إذا قال لزوجته يعني حتى الناتج عن سفاح في أصل مباح، نفس اللبن مباح. إذا قال لزوجته هي أختي من الرضاع حرمت عليه أبدا. يقول عز وجل: وأخواتكم من الرضاع، أي مجرد القول. إذا قال لزوجته هي أختي من الرضاع، نعم، لأن الزوج ما يمكن أن يقول لا يدعي هذا، الزوجة هي التي إذا قالت تطالب بالبينة، أما الزوج فلا، لأن الزوج يمكن أن يفارقها بالطلاق، هذا الفرق. واضح ولا لا؟ يعني الزوج هنا غير متهم، لأن غير متهم في بعض الأحيان، لكن إذا قال هي أختي من الرضاع، لو قيل إنه أراد أن يتخلص منها نقول بإمكانه أن يتخلص منها بالطلاق وأنت طالق. أما الزوجة إذا كانت غير متهمة وقالت أنت أخي من الرضاع، لا فيقبل قوله، لكن الزوجة قد تكون متهمة مثلا في هذه المسألة. الفاية الثالثة: إذا أرضعت خمس أمهات أولاد طفلا صار صاحب اللبن أبا له ولم تثبت الحرمة للأمهات. نعم، وحينئذ يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. ويتصور في غير هذه، تصور لو كان له زوجتان فأرضعتا طفلا خمس رضعات، إحداهما أرضعته ثلاثا والأخرى أرضعته رضعتين، فالآن لبن الفحل الذي هو الزوج يحرم، فيكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. وقد يكون العكس، قد يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، كما لو أرضعته امرأة ثلاث رضعات ثم طلقها زوجها وتزوجت بآخر ووطئها الآخر، وطئها الآخر ونشأ منها حمل مثلا وأرضعته رضعتين، حينئذ تثبت الأمومة دون الأبوة. واضح؟ نعم. الفاية الرابعة: لا يقر الطفل المحظون عند من لا يصونه ويحفظه مطلقا سواء كان أبا أو أما. نعم، يقول لا يقر الطفل المحظون عند من لا يصونه ويحفظه، وهذه قاعدة في باب الحضانة، أن الطفل لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، يعني المقصود من الحضانة حفظ وصيانة هذا الطفل. فإذا قدر أن من ثبتت له الحضانة أنه لا يصونه ولا يحفظه فإنه لا يقر سواء كان أبا أم أما. فلو أن المرأة، من المعروف أن الطفل من الولادة إلى السابع عند أمه، لو كانت الأم هذه لا تحفظه ولا تصونه فلا يقر. كذلك أيضا لو قدر أنه أن الطفل اختار مثلا اختار الغلام اختار أباه وبقي عنده وكان أبوه لا يصونه ولا يحفظه لا يقر بيده، لأن المقصود من الحضانة حفظ هذا الطفل وصيانته، فإذا لم يقم بحفظه وصيانته ففي هذا الحال لا يقر بيده. وذلك لو كان أحدهما أحد الأبوين في البر والآخر في البادية مثلا والآخر في المدينة أو القرية، يقر بأيهما؟ مدينة. في المدينة، المدينة في الغالب يتعلم القراءة والكتابة والعلم وما أشبه ذلك. نعم. أحسن عليك. الأصل طيب، الأصل في الحضانة بيد من يعني؟ نعم، الأصل في الحضانة يقول الطفل على المذهب الطفل من الساد من الولادة إلى السابعة عند أمه، عند أمه. بعد السابعة الفقهاء رحمه الله يرون أن الغلام يخير فيكون عند من اختار، والأنثى عند أبيها حتى تتزوج. والصحيح في المسألة أن الأنثى تكون عند أمها حتى تتزوج، وعلى هذا يعني أنا القول الراجح الذكر يكون عند أمه من الولادة إلى السابعة، وبعد السابعة يخير فيكون مع من اختار، وأما الأنثى فتكون عند أمها من الولادة إلى الزواج إلى النكاح، وذلك لأن بقاء الأنثى عند أمها أصلح من بقائها عند أبيها، وهذا شيء مشاهد ومجرب، لأن البنت تحتاج إلى من يعلمها شؤون البيت، ولأن البنت أيضا يصيبها الحيض وما يصيب النساء، وتحتاج إلى أن تسأل وتخجل أن تسأل الأب، ولأن الأم أكمل شفقة وحنوا على البنت من الأب وعليه. فالقول الراجح أن الحضانة بالنسبة للأنثى من الولادة حتى البلوغ أو حتى يتزوجها، حتى تتزوج عند أمها، وأما الذكر فمن الولادة إلى السابعة عند أمه، وبعد السابعة يخير، بعد السابعة يخير فيكون مع من اختار. وهذا التخيير وهذا البقاء يعني في من قلنا يكون عنده فيما إذا كان أهلا للحضانة. لاحظوا إذا كان الحاضن أهلا للحضانة، أما إذا لم يكن أهلا للحضانة بأن كان فاسقا أو مهملا أو نحو ذلك فلا يقر بيده. حتى الأم يعني من الولادة لو كانت مثل امرأة صلى الله عليه وسلم فاسقة فاجرة أو مهملة، ليست فاجرة مستقيمة لكنها مهملة، تهمل هذا الطفل ولا تعتني به غذاء وتربية وما أشبه ذلك، فلا يقر بيدها، لأن القاعدة أن المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، لا يقر. فلو مثلا الأم كانت مثلا مهملة فتدع الطفل وتذهب السوق وتذهب عند جارتها وتدعه أو لا تعتني به، أو كانت مثلا فاجرة أو نحو ذلك فلا يقر، لأنها أيضا إذا كانت فيها شيء من الفسق والفجور ستهمل هذا الطفل وسيتأثر بأخلاقها. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه يكره كره استرضاع فاجرة، كره استرضاع فاجرة وحمقاء وسيئة خلق. ليش؟ قال بأن الغذاء يؤثر على الأخلاق، كره استرضاع فاجرة وحمقاء وسيئة خلق، قالوا لأن الغذاء يؤثر. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قالوا إنما من حكمة النهي أن الإنسان إذا تغدى على ذوات السباع اكتسب من طبيعته العدوان والأذية، فيكتسب هذه الصفة. لا إذا كانت مأمونة ما في بأس، لو كانت كافرة لكنها مأمونة يؤمن الطفل. لا هذه في مسألة الحضانة، لأنك لن تجد مثل الأم في مهما حتى ولو كانت كافرة في مثل الحنو. زوجة الشيخ لو تزوجت الأم يبقى لها الحق؟ إيش؟ لو تزوجت الأم يبقى لها الحق؟ لا يسقط حقها، أنت أحق به ما لم تنكحي أو ما لم تنكحي. لكن إذا تزوجت يعني إذا تزوجت بأجنبي عن المحظون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.